كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان والخير والرخاء على بلدنا مصر وعلى سائر بلاد المسلمين، وألا نبرح هذا العام إلا وقد حكم فينا شريعته ودينه وأراحنا ممن يبغضون شريعته ودينه، إنه سميع مجيب الدعاء، آمين. قبل ما أبدأ، كراما لهذا الذي جاء إلي وسألني، أخي الكريم بيقول أنا حريص على أن أصوم 9 من ذي الحجة وصمت 8، وأما اليوم فقد أصابني مرض وتعب فأفطرت اليوم. طبعا هو حزين لأجل أنه يعني أفطر أهم يوم في الأيام، ها، 9، وهو صيام يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صامه فإن الله يكفر له ذنوب 2، سنة مضت وسنة مقبلة. فبيسأل: طيب أنا علي حاجة ولا الحكاية إيه؟ يا أخي، من كرم هذا الإسلام ومن كرم الله سبحانه وتعالى علينا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ما اعتاد خيرا، يعني أنا معتاد إن أنا أقيم الليل، معتاد إن أنا أصوم يوم 2 وخميس، معتاد إن أنا أصوم 9 من ذي الحجة، معتاد إن أنا أصوم يوم 9 اللي هو يوم عرفة، ثم جاء مرض فأقعدني عن طاعة أنا اعتدت عليها ووديها لله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنه يجري لك القلم بما كنت تفعل، يعني يكتب لك ثواب صيام هذا اليوم وكأنك قد صمت هذا اليوم، وكأنك قد صمت هذا اليوم. يعني لو واحد معتاد ان انا اصوم دايما يوم عرفة، جيت النهاردة تعبت، عيد، فطرت، ثبت لي ثواب صيام هذا اليوم وكتب لي كأنني صائم بالضبط. ولذلك اهل العلم قالوا حتى في يعني حسنات تكتب بالنوايا إذا كان أصحابها في حال عجز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد خرجوا مجاهدين في سبيل الله، في ناس عجزت عن الخروج وبكت، طلع أعينهم تفيض من الدمع، خلاص الناس اللي ما استطاعت وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت لا أجد ما أحملكم إيه عليه، تولوا وأعينهم إيه تفيض من الإيه من الدمع. شوف، حزين باكي، هو يريد أن يفعل ولكنه يعجز. النبي وهو مع الصحابة في السفر وفي الجهاد يقول لهم: هناك أقوام ما قطعتم واديا إلا وكتب الله لهم من الأجر مثلما كتب لكم منعهم العذر. شوف، قاعد في بيته وبيكتب له أجر ليه؟ ها؟ أجر المجاهد. ليه؟ علم الله نيته وعلم الله عجزه. نيته خير لكن عاجز، مش قادر، فده ربنا بيكرمه. فكذلك الذي اعتاد عبادة أو طاعة حينما يعجز عنها القلم يجري له بثواب هذه العبادة، بثواب هذه الطاعة، إن كان بيقوم الليل كأنه قائم، إن كان بيصوم كأنه صائم. فأبشر إن شاء الله، فأبشر إن شاء الله. نعود إلى حديثنا المعتاد، وهو تفسيرنا لسورة عبس: سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع تلك الآيات والتي وجه الله سبحانه وتعالى فيها عتابا لنبيه ورسوله لتركه الأولى، معتقدا أن ما فعله هو الأولى. يبقى النبي ترك الأولى وفعل أمرا اعتقد أنه هو ليه؟ ها؟ هو الأولى. فالأولى كان أن يقبل على ابن أم مكتوم وأن يعرض عن هذا الكافر المعاند الذي لا يعجبه الحق، هذا كان الأولى. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الأولى أن يقبل على هذا الكافر عسى أن يهديه الله فيتهتدي به أمة، لأنه كان من علية القوم. فبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العتاب أن الأولى كان ألا يتصدى لهذا الكافر المعرض، أما من استغنى فأنت له إيه؟ تصدى. احنا قلنا التصدي يعني الإصغاء والالتفات، النبي التفت إليه وأصغى إليه، مع أن الأولى كان أن يعرض عنه لأنه لن تنفعه موعظة ولن تنفعه دعوة، وصدق فيه أو كان ممن صدق فيهم قول الله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إيه؟ لا يؤمنون، لا يؤمنون، فأنت له تصدى. ثم بين الله سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه أنه ليس مسؤولا عن إيمان الناس، إنما هو مسؤول عن دعوتهم، يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. ولذلك قلت لكم مسؤولية الدعاء ليست في أن يهتدي الناس، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتي أن أدعوهم فقط لغير، أما كله يهتدي ما يهتديش دي مسألة بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت الله سبحانه وتعالى. أما وظيفة الأنبياء والدعاء إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر، إنما عليك البلاغ، بس هذه وظيفة الدعاء. أما مش أنا مش هأسأل أنت بقى سمعت الكلام ولا ما سمعتش، اهتديت ولا ما اهتديتش، دي مش بتاعتي، لكن أنا هأسأل أنا دعيتك ولا ما دعيتكش، خلاص. ولذلك ربنا بيقول له وما عليك ألا يزكى، يعني ليس عليك إثم ولا وزر ولا حساب في كونه لا يزكى، يعني لا يسلم. هنا وقفت وقلت لكم إن القرآن الكريم في هذه الآية سمى إسلامه وقبوله للحق تزكية، وما عليك ألا يزكى يعني ليس عليك وزر في كونه لا يزكى يعني لا يسلم. يبقى سمى الإسلام إيه؟ ها؟ زكاة. ليه؟ ده السؤال اللي سألناه. ليه؟ قلنا لما بنعود إلى، إحنا عندنا كلمة زكاة بالزال وزكاة بالذين. زكاة بالزال، الزال ما تطلعش فيها لسانه، الزين ما تطلعش فيها لسانك، زكاة بالزين ما تطلعش فيها لسانك، اللي ريه زين خلاص. وفي زكاة بالذال دي اللي بتطلع فيها ايه؟ لسانك. ايه الفرق بين الاثنين؟ الزكاة بالزين دي اخراج المال، والزكاة بالذال ده ذبح الحيوان، اللي يا ربنا قال فيها إلا ما زكيتم يعني ذبح. اختار ربنا للمال اللي بتخرجه اسم زكاة بالزين، واختار ربنا سبحانه وتعالى لذبح الحيوان زكاة بالذال، قالوا لأن المادة دي سواء زكاة أو زكاة المادة دي تدور حول معنى الطهارة. الايه؟ الطهارة. جميل. طيب القدر اللي بتخرجه من مالك اللي انت بتسميه زكاة ده تضمن معنى الطهارة، ده معنى ايه؟ ان مالك لا يطهر الا اذا اخرجت زكاته، ما يطهرش الا اذا اخرجت ايه؟ زكاته. ولذلك كتير من الناس بيعتقد انه لما بيخرج الزكاة هو كده بيخدم الفقير. انت تخدم نفسك اولا، ده انت اللي محتاج للفقير مش هو اللي محتاج اليك. ليه؟ انت تحتاج الى تطهير هذا المال حتى لا تلقى الله به واسخا. محتاج انك تطهره عشان ما تخشش بيه جهنم وتبقى من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى أنت اللي محتاج ده خلاص. ولذلك كان بعض الأغنياء يفرح بالفقير أوي لما يجيله ويقول أهلا بمن جاء إلي ليطهر مالي. مش بقول له تعالى أنا اللي هديك وهوسع عليك، لا ده أنت جاي عشان تعمل إيه؟ ها؟ عشان تطهر مالي. عشان كده تضمنت معنى الطهارة. كذلك الزكاة بالذال اللي هي ذبح الحيوان تضمنت معنى الطهارة، لأن الحيوان الذي لا يزكى لا يكون طاهرا وفيه ضرر للإنسان، ذبحه والتسمية عليه بالطريقة الإسلامية يضمن طهارته وخلوه من الضرر. يبقى المادة دي بتدور حوالين ايه؟ الطهارة. الطهارة. الإسلام كذلك سماه القرآن تزكية. وما عليك ألا يزكى، يعني ايه؟ يعني يسلم، ما عليكش ذنب ان ما يسلمش، مش بتاعتك، مش بتاعتك. فسمى الإسلام تزكية. ليه؟ قالوا لأن الإسلام طهارة للعقيدة. ولذلك غير المسلم، اسمع كيف وصفه القرآن، قال إنما المشركون ايه؟ نجس. ولا تزعل يا عم، ولا تزعل يا عم، نجس. طبعا لو قلت كلمة زي دي في اعلامنا الفاشل ان غير المسلم نجس يقول لك بص المتطرفين الارهابيين يجيبوا ايه وبيعملوا ازاي يا عم. هم قاعدين لكده بس. يعني انا صرحت في الحلقة الماضية وقلت وبقولها وهرجع اقولها لهم تاني وتالت ورابع عشان احرق دمهم، ان اللي هينبح على الاسلام او يسيء الى الاسلام او مش عاجبه الشريعه هنقطع لسانه. كلب كما وصفه الله. طلع لك بقى البوابات الاخباريه على الليت النهارده، بوابه الوفد وبوابه اليوم السابع، لا الجرايد الفاشله القذره اللي انت شايفها دي. دكتور عبد الله بدر يعلن انه سيقيم حد قطع اللسان عشان. طبعا ايه فاكرين لسه نفسهم في زمن ايه؟ ها؟ في زمن الكلب حسني. يقوم يقرا خبر زي دي يقول لك شنو؟ والاقي نفسي تاني يوم في السجن هقطع لسانه وهضربه بالجزمه كمان. ولا تزعل هزودها لهم المره الجايه عشان دمهم يتعرق زياده. قال يعني انا لما نشر ده خوفوني رهبوني مش هقول كده، لا هزودها تاني يا بابا، هديكوا حتتين ثلاثه الحلقه الجايه ببشركم من الان اهو خلاص. وهقول والجريده الواطيه اللي مش عاجبها الاسلام هولع فيها. ولا تزعل يا سيدي، اعلى ما في خيلكم اركبوه كان زمان وجبر. وكنا بنقول الكلام ده ايام المدعوش. صحيح كنا بنخش السجون، فمش هنرجع بقى نقوله دلوقتي، لا هنقوله نص وثلاث ارباع خلاص. فانا بقولها بملئ فيها اهو، غير المسلم نجس. بقولها بملئ فيه تاني اهو، نجس. يبقى الاسلام يزكيه يطهره، فان بقي بغير اسلام بنص القران انما المشركون. اللي مش عاجبه الايه يضرب دماغه في الحيط. بقولها بملئ فيها اهو، نجس. انجس بيدبه على وجه الارض، انجس بيدبه على وجه الارض. يا اخي ده انت لما تتتبع اللي قالوا الفقهاء ده اثبتوا لهم النجاسه، يعني غير المسلم، غير المسلم كده النجاسه، واثبتوا لهم الجهل. قل افغير الله تامروني اعبد، ما قالش ايها المشركون، قال ايها الايه؟ الجاهلون. يبقى الكافر اهو نجس، ومش نجس ده نجس يعني اصل النجاسه خلاص، وجاهل وسفيه وسفيه. الامام مالك لما امسك بقول الله سبحانه وتعالى انؤمن كما امن السفهاء، ربنا حكم عليهم بايه؟ الا انهم هم السفهاء، واثبت انهم مجرمون. اقعد عد بقى لما تجمع الاوصاف دي وتيجي تنزلها لهم في بيان كده، واخد بالك؟ يقول لك طبعا هيجيبوا بقى عمم على رمم، ما احنا في عمم على قمم وفي عمم على رمم، خلاص؟ زي الرمم اللي طلعوا قعدوا يكلموا للفنانات المحصنات المحصنات الشريفات العفيفات، ان تعمل بصر والبصيره زي ما انت تعمل قلب، ده قدامك عريانه محصنات ايه وشريفات ايه، يعمل بصر. فدي بتبقى عمم على رمم، خلاص؟ في رمم بقى تطلع تقول لك لا ما ينفع ما نقولهمش كده، ما ينفعش نقولهم، ده ربنا اللي قال، ده ربنا اللي قال يا ابني، واحنا اللي قلنا، ده ربنا اللي بيقول. فالاسلام تزكيه، طهاره، والشرك والكفر ايه؟ نجاسه. عشان كده جه قول الله سبحانه وتعالى: وما عليك الا ايه؟ الا الزكي. يبقى لا تهتم بانسان معرض لا يقبل الحق مهتما باسلامه، فلو لم يسلم لن تحاسب. ها؟ عليه تحاسب عليه والله، خلاص يولع زي ما بيقول، يضرب دماغه في الحيط، خلاص خلاص. لكن تهتم بمين بقى؟ واما من جاءك ايه؟ يا سلام، يسعى. اللي جاي يسعى ده، شوف، جاي يجد في طلب الحق. في فرق بين واحد يفر من الحق وفي واحد جاي يجد في طلب الايه؟ في طلب الحق. واما من جاءك ايه؟ يسعى. وده شوف قالوا اهل العلم: خير السعي، خير السعي. يعني عندنا السعي ده انواع، في السعي على الأرملة والمسكين، وفي السعي على لقمة العيش، وكل دي أحاديث وردت بيها، وكل دي أنواع سعي صاحبها يؤجر عليها، كلها خير. يعني شوف الساعي على ده سعي على الأرملة والإيه؟ والمسكين. والله النبي شوف يصفه بإيه؟ كالصائم لا يفطر، لا يفطر، زي اللي بيصوم على طول، والقائم لا يفطر، ما يتعبش ما يتعبش. شوف اجره بقى عامل زميل، ده له اجر. ففي ساعي، وفي ساعي على زي ما قلنا بقى، الساعي على لقمه العيش والتكسب وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي السعي لطلب الحق، اللي هو بقى السعي لطلب ايه؟ ها؟ العلم، عقيده وشريعه وخلقا. ده بيسموه السعي لطلب الحق. وعشان كده كان كثير بقى من اخواننا، وكثير من ما شاء الله من السلف، وفي كثير من الاخوه نهج السلف الان، يعني في كثير من الاخوه ربنا يبارك لهم، يسمع مثلا في محاضره في كفر الشيخ لحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، يجري يجري كفر الشيخ. الاقي ناس جايه لي من المنيا مثلا، جاي من المنيا عشان تسمع درس علم. ده بيسعى لطلب الايه؟ ها؟ طلب الحق، طلب الحق. ولذلك شوف النبي يبشره اللي بيطلب الحق، ان الملائكه بتضع اجنحتها عليه، ها؟ وتستغفر له حتى، ها؟ حتى يرجع. ده السعي طلب الحق، ده اللي خلى سيدنا موسى يسافر سفرا طويلا يقول فيه: لقد لقينا من سفرنا هذا ايه؟ نصبا. كده كده خارج طالب ايه؟ اهو ده السعي لطلب الايه؟ لطلب الحق. فقال اهل العلم: السعي انواع، خيره السعي لطلب الايه؟ لطلب الحق. والله انك تخرج طلبا للايه؟ ده خيره، ان تخرج طلبا للايه؟ للحق. ولذلك تقرا، والله لما تقرا في تراجم السابقين ايا كانوا الفقهاء او المحدثين، اقعد اقرا في تراجمهم، خلاص؟ لازم يجيب لك في ترجمته كده، في ترجمته كده، يعني يقعد يقول لك مولده ونشاته والبيئه اللي نشا فيه، وبعدين شيوخه، خلاص؟ عايز واحد كاتب لك كده: رحلاته في طلب ايه؟ العلم، في طلب العلم. شوف بقى يقول لك: راح فين وراح فين وراح فين وراح فين وراح فين. الله الله الله الله. ده يا راجل، ده جابر بن عبد الله سافر شهرا، شهر مسافر ليطلب حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس. مسافر شهر عشان يسمع ايه؟ حديث واحد. فخير السعي السعي في طلب الايه؟ والله في طلب الحق والعلم، ده خير السعي. خير الساعه. فشوف ابن ام مكتوم جاي يسعى يسعى عشان يقول للنبي ايه؟ ارشدني علمني. يبقى جاي يطلب ايه؟ ها يطلب ايه؟ يا سلام، يطلب رشادا وعلما. يبقى واما من جاءك ايه؟ يسعى. طيب هو الانسان بيسعى لطلب العلم ليه؟ ليه؟ خلي بالك بقى من الحته دي، خلي بالك بقى من الحته دي. ليه؟ في واحد يطلب العلم للشهره، صح؟ مش كده؟ ليه؟ للشهره، عايز يعني يبقى معاه كلمتين علشان يشتهر بيهم بين الايه؟ بين الناس، ويقال عنه انه عالم، ويقال ده اتعلم على ايد فلان، وراح قعد مع فلان، وراح لفلان. ده يعوض عليه ربنا، ده يعوض عليه ربنا. امال الاصل في طلب العلم ايه؟ طلب العلم ايه؟ خشية الله. شوف، واما من جاءك يسعى، وهو خليها في ذهنك، يبقى انت جاي بتتعلم خشية من الله. ليه؟ ليه؟ علشان ربنا رقم واحد ما يحاسبكش على جهلك، ما يحاسبكش على جهلك. وانت تحاسب على الجهل؟ يا حبيبي، ودي مسألة يغفل عنها كثير من الناس. لذلك قلت لكم قاعدة زمان، خلاص قلت لكم قاعدة نص عليها أهل العلم: كما سيسأل العالم عما تعلم، سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. قال لا لا، بقى أنا هتسأل، أنا ما اتعلمتش ليه؟ زي ما هتسأل أنت ما صليتش ليه؟ ما صمتش ليه؟ كذا كذا كذا، مش دي فرائض أنت تتحاسب عليها؟ طب ما النبي قال لك عليه الصلاة والسلام، قال لك طالب العلم إيه؟ فريضة. أنت فاكر لما بتيجي المسجد إيه؟ لا، بتبقى جاي متفضل خلاص كده، ده فضل منك، ده فرض عليك يا بابا. وده أمر يجهله كثير من الناس، انه فاكر ان هو كون انه يجي يتعلم ينزل درس العلم ما ينزلش، دي حاجه يعني طبعا للكيف. لا، مش تبع للكيف، ده طلب العلم فريضه على كل مسلم. عشان كده هيتفتح لك كشف حساب، زي ما هيتفتح لي كشف حساب. تعالى انت عندك علم، عملت به ام لا؟ علمته الناس ام لا؟ ده انا هتحاسب عليه. تجيش بقى تقول ما انا مريح دماغي، الحمد لله انا هعدي من الحته دي. لا يا حبيبي، تعالى بقى، ما اتعلمتش ليه؟ ها، كنت بتعك في صلاتك، وبتعك في وضوك، وبتعك في حجك، لانك اديت كل ده بجهل. ما اتعلمتش ليه؟ لازم تسال السؤال ده. فلو عندك خشيه من الله بقى، لانك هتتحاسب على الحته دي، يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم تتعلم، يبقى لازم تتعلم. لو عندك خشيه من الله انك ممكن تؤدي عباده غير صحيحه، اللي ممكن حضرتك بغير علم تصلي ويعوض عليك ربنا ما صليتش. والله انا بحلف بالله. وعندكم حديث المسيء صلاتي في صحيح البخاري، والراجل داخل المسجد حلو كده، وقف صلى خلاد بن رافع، وبعد الصلاة خد الحكم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ما طلعش بقى زي الظلمطحية بتوع العصر بتاعنا ده، يقول لك لم تصلي هيقبل، مالكش دعوة. هي عافية، هي فتوانة، هي فتوانة. انت راجل جاهل البعيد وجهلك مركب. ده النبي قال للصحابة: فإنك لم تصلي. مفيش بقى سوء ادب ولا عجرانه، لا هو هيقبل هي كده زي ما بنسمع. لا يا بابا، هي مش كده. يبقى ممكن بتصلي وما صليتش، تقعد بقى تدور اهل العلم الله قالوا الله. اما كان متطهرا؟ الاجابه كان متطهرا. اما كان ساترا للعوره؟ كان ساترا للعوره. اما كان مستقبلا للقبله؟ كان مستقبلا للقبلة. قام كبر؟ قام. ركع؟ سجد؟ الله، امال في ايه؟ اهو النبي قال له كده: فانك لم تصل. ما قالوش بقى انت بتسودها بقى في وشنا بقى وتقفل باب رحمه ربنا بقى وغفور رحيم ومش عارف وكل بقى الهلس اللي انت بتقعد تسمعه ده. انما في ادب خلاص، اذا فصلي فانك لم تصلي، انا ما صليتش خلاص، ويعيد الصلاه والنبي يقول له اذا فصلي فانك لم تصلي، ويعيد المره الثالثه ويعيد الصلاه ثلاث مرات بيصلي وكانه ما صلى، يقول له اذا فصلي فانك لم تصلي. في خلل. فين الخلل؟ فين الخلل؟ هو هيقول لك قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا. الخلل فين بقى؟ متعلم غلط، متعلم غلط. انتم متعلمين صح؟ ده السؤال بقى، انتوا هتتحاسبوا. انتم متعلمين صح؟ يا راجل ده بتخلى الامام يقف يصلي وكان بيصلي بيخليه يقوم لركعه خمسه. وريني بقى العلم، هتتفرج على مهزله ما حصلتش، هتلاقي اللي قام زيه وهتلاقي اللي ما قامش، واللي ما قامش في اللي هيسبح وفي اللي مش هيسبح، وفي اللي هيشد الامام ويقول له اجلس فانك قمت لخامس، وفي اللي هيطلع من الصلاه ويقول عليها الطلاق الصلاه ما هي نافعه، وفي اللي هيضرب الامام بعد الصلاه. صح ولا انا بقول حاجه من عندي؟ مش كده؟ فين العلم؟ فين العلم اللي عند الناس؟ فين العلم اللي عند الناس؟ كنت بقول لك وانا بحج، واحد فرحان قوي قوي بعد ما خلصت وقفت عرفه زي النهارده كده، وكان يوم جمعه، فخر ساجدا لله ومبسوط قوي وشه تهلل، فخلاص طبطبت على كتفه كده فبقول له يعني بشرك الله بالخير، قال ما هو خير فعلا، انا منيت على الله ان انا احج سبع حجات والحمد لله دي كانت السبعه. سبع حجات؟ قال له ربنا يتقبل منك يا رب. قال امين يا رب. قلت له والسبع بقى ما شاء الله، كنت متمتعا ام قارنا ام مفردا؟ قال لي ها والله، طب احلف بالله ها ها ايه يا عم وانا بتكلم هندي، كنت متمتعا ام قارنا ام مفردا؟ قال لي ما اعرفش، بعمل زي ما الناس بتعمل. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ طالع تعمل زي ما الناس بتعمل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين العلم؟ احنا بس خبره بقى في الكوره، واخد بالك انت؟ لو المدرب كان جاب الواد ده هنا وودى الواد ده هنا ومنزل مش عارف ايه، تلاقي دكاتره دكاتره تبقى قاعد يبدا مطلع اغنيه تقول له اسمع بقى لحسن ده الست هتبتدي، انت عارف ان دي الست والبيت ما شاء الله مظبط، علماء علماء مع الدين. يقول لك هو انا شيخ؟ هو طلب العلم فريض على المشايخ ولا على مين؟ وعلى مين؟ على كل مسلم يا حبيبي، على كل مسلم يا حبيبي، مش على المشايخ، على كل مسلم يا بابا. ان هتعبد ازاي بغير علم؟ ما هي دي المشكله اللي بتكلم فيها اهو، انت هتعبد ربنا ازاي من غير علم؟ من غير علم هتعبد ربنا ازاي؟ حاجه تحزن يا من الاخر، حاجه تحزن. اذا انا بطلب العلم ليه؟ خشية لله، عشان ما تحاسبش على جهلي، علشان ما ضيعش عبادتي بجهلي، عشان ما سئش الى ربي بجهلي. خلاص يبقى انا بطلب الحق ليه؟ الخلاصة كده ليه؟ ولذلك كل ما تتعلم تزداد خشيتك لله. انما يخشى الله من عباده من العلماء. كل ما يبقى عندك علم تزداد خشيتك، وكل ما يبقى عنده جهل تزداد جرأته على الله. اه والله تزداد جرأته على الله. هذه كارثه، هذه كارثه. فشوف الايتين دول حطهم في دماغك، واما من جاءك يسعى يبقى افضل السعي طلب ليه؟ طلب العلم والحق. تطلبه ليه؟ وهو يخشى. طب يا عم اللي جاي يسعى وهو يخشى، خلاص ايه الاصل بقى؟ ان انا اقبل عليه ولا اعرض عنه، ده الاصل بقى. ولذلك العتاب فانت عنه ايه؟ تلهى. وشوف كلمه تلهى دي، شوف كلمه تلهى دي بقى، خلاص ما قالش تنشغل كذا كذا، تلهى. شوف التعبير، تلهى. ليه؟ لان فعلا الاقبال على المصر على الباطل مضيعه للوقت، مضيعه للوقت. الاقبال على المصر على الباطل ايه؟ مضيعه للوقت، مضيعه للوقت. دي رساله للنبي ولينا، رساله للنبي ولينا، ان فعلا المصر على الباطل ده فعلا كف الكلام معاه، مضيعه للوقت. يبقى انشغل بما بمن يستحق ان انشغل ايه؟ ان انشغل به، ان انشغل به. يبقى فانت عنه ايه؟ تلهى. كلا، كلا دي بقى وقفوا معاها اللي جايه دي، لان العتاب خلص، اخر العتاب جت كلمه ايه؟ كلا. بعضهم قال كلا جاءت للزجر ومعناها لا تعد لمثل هذا. كان ربنا بيقول له ايه؟ كلا، يعني اياك كلا لا تعد لمثل ايه؟ لمثل هذا. فالبعض اعتبرها للزجر، والبعض اعتبرها بمعنى حقا. كلا انها تذكره، يعني ايه؟ حقا انها تذكره. يعني ايه؟ يعني هذا الذي اقبلت عليه كان معرضا، اعرض عن ايه؟ اعرض عن ايه؟ عن تذكرة حقة، وتمسك بباطل هو عليه. خلاص، ده معنى. وعلى المعنى الاولاني كلا، يعني لا تعد لمثل هذا، فوظيفتك التذكرة فقط لا غير. ذكرت خلاص، ما تقعدش بقى تشغل نفسك بيه اكثر من هذا، اكثر من هذا. ولذلك قالوا كده، على اهل الحق ان يسمعوا اهل الباطل كلمة الحق بس، بس اما عال وسيبه، قبل قبل، ما قبلش هو حظ، هو حظ. خلاص، طيب. يبقى دي كلا، كلا انها، انها، انها، الهاء هنا عايدة على ايه؟ انها تذكرة، الهاء عايدة على ايه؟ قالوا لو خدناها، خدنا كلا للزجر، يعني لا تعد لمثل هذا، انها اي الايات التي عاتبناك بها اللي فاتت دي هي تذكرة لك ولغيرك من الناس، تذكرة لك ولغيرك من الايه؟ من الناس. ده على المعنى ده. لو خدنا كلا على انها بمعنى حقا، حقا انها تذكرة، يعني حقا آيات القرآن الكريم تذكرة وعظة للناس، يتعظ بها من يتعظ ويعرض عنها من يعرض. خلاص، ورجحوا المعنى دي، المعنى ده. ليه؟ قالوا عشان اللي جاي بعد كده. يبقى آيات القرآن تذكرة، فمن شاء ايه؟ ذكرها. ذكر ايه؟ يعني ذكر آيات القرآن، أي حفظها ووعاها وآمن بها، اللي يريد، واللي ما يريدش ها إن شاء الله معانا ورا، تعمل له إيه يعني؟ هتعمل له إيه يعني؟ يبقى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. إذا الله سبحانه وتعالى أثبت أن القرآن الذي أعرض عنه هذا الجاهل وتمسك بباطله ما هو الا ايه؟ تذكرة، وعظ وارشاد ودلالة الحق، قبل من قبل ورفض من رفض. ولكن القرآن اراد ان يشنع على من ابوا قبول هذه التذكرة ورفضوها. خلاص، ولذلك قالوا اذا اردت ان تشنع على انسان، عايز تبين شناعته، فظاعته، فظاعة فعله، خلاص، تعالى وتكلم عن الشيء الذي اعرض عنه، وتكلم عن الشيء الذي ايه؟ اعرض عنه. تقوم تقول ايه؟ مثلا تخيل فلان دعوته إلى أكلة طيبة تصدق لحمة، قعدت تبلتها وقعدت ظبطتها وقعدت شويتها وخليتها كلها ما شاء الله حتة ملبسة خلاص، وبعدين تيجي تقول ايه وفي الاخر ساب كل ده وراح كل سندوتش فول، يوم اللي قدامك يقول ايه؟ يقول ايه؟ ايه العبيط ده؟ يبقى لما قعدت اشرح الاكله دي كل ما بشرح حاجه كل بخليك يشتد حكمك عليه بانه انسان ايه؟ انسان عبيط. تيجي واحد تاني تقول له تصدق جبت لفلان وظيفه، شوف بقى عشان لو قلت له ايه وسابها وراح لوظيفه ثانيه يقول لك طب وايه يعني يمكن الوظيفه الثانيه احسن، لكن عشان تخلي الناس تقول ده بني ادم ما عندوش عقل تقعد تشرح الشرح ده زياده تشنيع عليه بقى، تخلي الناس حكمهم عليه يشتد، تقوم تقول له ايه والوظيفه دي تصدق في السلك الدبلوماسي، هيشتغل في السفاره، هيروح تجي له عربيه السفاره الصبح تاخده وتوديه الساعه 2 ترجعه وياخد مرتب بالدولار. مش انا قاعد بقول ايه بقى؟ لكن لو قفلتها كده وقلت لك جبت له وظيفه سابها وراح لوظيفه تانيه ممكن تقول ايه؟ ما يمكن الثانيه ايه؟ وتلتمس له عذر، لكن لما هشرح لك اللي بقوله ده هتخليك تقول عليه معذره في التعبير ده حمار. شو بقول لك ايه بقى؟ هتقول عليه كده فاقعد اشرح، وبعدين هياخد مرتبه بالدولار، وبعدين هيجيبوا له شقه، وبعدين ما بين الحين والاخر هيصفضوه، تصدق؟ وبعدين يا اخويا ما جاش وساب الوظيفه دي وفوجئ بان راح اشتغل ساعي في مكتب محامي. تقول انت ايه بقى؟ اهو له حمار صح كده؟ يبقى اذا اردت ان تشنع على معرض تبين ها صوره الشيء اللي اعرض ايه؟ اللي اعرض عنه عشان تخلي الناس تقول عليه حمار كده. طيب تعبان اللي اعرض بقى عن قبول الحق والتصديق بالقران الكريم ده، انت بقى عايز الناس تقول عليه حمار كده ها؟ فالقران يقول لك اعرض عن ايه؟ رقم واحد يصف القران في ذاته، ثم يصف القران في حملته ورسله، عشان يوريك بقى ايه اللي اعرض عنه ده. اعرض عن ايه؟ اعرض عن ايه؟ تذكره. يبقى القران يعني ما فيهوش كلام قبيح تقول الناس ما قبلوش لان في كلام مش حلو، في كلام قبيح او في كلام بيتنافى مع العقل او في كلام بيتنافى مع الخلق، يبقى القران في ذاته ايه؟ في ذاته ايه؟ تذكير. تذكير. فلما تيجي تقول لواحد تعالى ده انا عايز لك الخير وبحب لك الخير وبدل لك على الخير، خليك صادق وخليك امين وخليك موحد وخليك وخليك وخليك وخليك، بالله عليك الكلام ده حد يعرض عنه؟ الكلام ده حد يعرض عنه؟ يبقى القران في ذاته تذكره. خلاص؟ ده في ذاته. اتنين، جاي منين؟ جاي منين؟ ها؟ فمن شاء ذكره. اللي عايز يذكر القرآن يذكره، مش عايز يذكره يذكره. القرآن ده جاي منين؟ في صحف، في صحف ايه؟ ايه؟ يا سلام، في صحف مطهرة مكرمة مرفوعة مطهرة، يبقى في صحف مكرمة. خلاص؟ مرفوعة مطهرة. شوف جاي منين؟ شوف جاي منين؟ واللي جايبه بأيدي سفرة كرام بارة. يا عم كتاب هو في ذاته تذكرة، جاء من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وجاء به ها بأيدي سفرة كرام بررة. لما يبقى بالصورة دي اللي يعرض عنه يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى حمار زي ما الشيخ قال، يبقى حمار. خلاص؟ يبقى حمار. ادي ايه الصورة الاجمالية. تعال بقى نفسر الكلام الوارد. الكلام اللي ايه الوارد، ان القرآن ده جاي منين؟ في صحف ايه مكرمة مرفوعة مطهرة. يعني ايه؟ ويجي يقول لك بأيدي سفرة. يعني ايه بأيدي سفرة؟ كرام بررة. يعني ايه؟ يعني ايه دي بقى؟ لو شفتك ان شاء الله تعالى يوم الخميس اللي بعد القادم هقول لك يعني ايه، لان طبعا اسبوع العيد انا سايبك تعيل، وارجو ان ما يستوقفنيش احد، لان انا الان من عندك على المطار على الغردقة. مش صايف يعني، مش صايف يا عم، لو انت بالصحة والسلامة. لا يا عم، خطبة عيد وخطبة جمعة هناك ان شاء الله. ماشي، كل عام وانتم بخير، واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، وان يكون عيدنا هذا عيد خير على المسلمين في مصر وفي كل بقاع الارض، انه سميع مجيب الدعاء، واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم وللمرة العاشرة. كل عام وانتم بخير.